سورة الإسراء آية 99. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ولو ورش يقرأ الآية دي إزاي؟ يقول أولم يرون الله خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. ولو ابن كثير المكي هيقول لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا بصلة هاء الضمير. لا ريب فيه فأبى الظالمون. يلا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا. خزائن رحمة ربي إذا لأمسك ربي إذا اللي يقول ربي بفتح الياء هي كذا وصلا المدنيان والبصر باقي القراء بتسكنها وصلا ووقفا. يلا يا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. عدها لنا بقى 9. ايه هم 9 آيات؟ عدهم الدالي يقول لي 1 2 3 4 9 ايه؟ ايه هم؟ تعرفهم؟ تعرف 9 ايه؟ كان سيدنا موسى. يلا عد لي. الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدماء دي 5. والعصا. والعصا. هذه 6. واليد. واليد. هذه ايه؟ 7. وايه تاني؟ ها؟ بالسنين ونقص في السماء. سهل. لقد اخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ادي 2. ارسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقمل والضفادع والدم ادي 5 و2 يبقى 7. وبعدين لليد والايه؟ والعصر. سهلين؟ 9 سهلين؟ يلا ولقد آتينا موسى 9 آيات يعني 7 موجودين. 9 آيات موجودين في سورة العرب. 9 آيات موجودين كلهم في سورة العرب. ما في بس ما فيش بقى ايه وضم من يعني جت 8 آيات في العرب. 8 آيات من 9 جم في سورة العرب. والباقي ايه وضم لك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك. اللي هي ايه؟ وادخل يدك تخرج بيضاء من غير سوء يعني منيرة. تبقى منورة مش بيضة برصاء منورة. يلا فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. نعم. فاسأل ابن كثير والكسائي وخلف يقول فسل بني إسرائيل. فسل بني إسرائيل. يلا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. يا فرعون مذكورا هالكا يعني مذكورا يعني هالكا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء. علمت بضم التاء هكذا تاء المتكلم قراءة الكسائي. يلا يا شيخ. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. نعم. فقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أو جئنا بكم لفيفا في فلسطين، أو مشردين في جميع أقطار الأرض، يجي وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يبقى فلسطين دي وعد قرآن إن يرجعوا يعملوا إسرائيل كده في البقعة دي، ده وعد قرآن من علامات الساعة، جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. مش إيه؟ وقضينا إلى بني إسرائيل لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. المرة الثانية اللي هي الأخيرة دي هي دي جئنا بكم لفيفا. فهمت بقى إزاي؟ يبقى اجتماعهم في هذه البقعة ده فعلا فعل رباني تيسيرا للمسلمين لقتلهم جميعا في الحرب الأخيرة، كأنهم أتوا إلى مضاجعهم، أتوا إيه؟ إلى مضاجعهم برغبته. سبحان الله، يكرسوا كل جهدهم عشان يروحوا يموتوا هناك. ليه بقى؟ تيسيرا للمسلمين، لأن هيظهر الدجال اللي هو القائد بتاعهم، اللي منتظرين، وهم منتظرين المسيح بتاعهم اللي هو الدجال، واحنا منتظرين المسيح بتاعنا اللي هو سيدنا عيسى بن مريم. يجي سيدنا عيسى بن مريم ينزل يقتل المسيح بتاعه، والمسلمين يلاقيهم متجمعين في الحته دي يدبحوهم كلهم، خلاص خلصنا ما بقاش فيها وقت ونستريح. شفت بقى القران كله بيفسر بعضه. فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم، اي من جميع، قلنا اسكنوا الارض. اسكنوا الارض يعني تفرقوا في الارض. فهمت ازاي؟ اسكنوا الارض يعني ايه؟ تفرقوا في الارض. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم إيه؟ لفيفة، من جميع أنحاء الأرض تيجوا هنا. فهمت بقى القرآن؟ شوف الواقع يصدق القرآن إزاي؟ حاجة سبحان الله. اللي يقول بقى القرآن ده مش من عند الله يبقى بني آدم يستاهل النار ولا لأ؟ يستاهل النار، لأن القرآن صادق هو. الواقع صدقه. الواقع المعاش. لو كان من عند سيدنا محمد هيعرف الحاجات دي منين؟ لو من عند نفسه هيعرف منين؟ ده لازم يبقى من عند الله. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. مبشرا ونذيرا، بترقيق الراء في الإيه موضعان عند ورش. بدل ما تكتب بقى في الهامش ترقيق الراء وتقعد تحط نقطة فوق الراء بس. نقطة واحدة فوق الراء دي، نقطة دي. تقوم تبقى انت عارف ان النقطه دي معناها ترقق عند ورش. بس نقطه، يبقى عندك رموز تتعلم الرموز. فهمت بقى؟ يلا يا سيدي. وقرآنا فرقناه لتبصروا. وممكن تخلي النقطه دي تحت الراء عشان اللي تحت معناه رقيق. فهمت ازاي؟ اما تحط النقطه تحت الراء عشان ما تحطهاش فوق الراء تخليها زي. انا مثلا انا عاملها تحت الراء المصحف بتاعي، حاطط النقطة تحت الراء، أو ما أول ما أشوفها أفتكر وحش على طول، هيعمل شغل إيه؟ ما بقول لك الرموز وأنا ماشي، يلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونحن. ليه الكف كده؟ بتكلكل الكف؟ في ماليزيا بيكلكلوا الكف؟ ده اسمه الكلام؟ على مكث قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اللي بعد. ويا بقى في الايات هنا تختلف شويه. ما تكتبش حاجه هعلمك رمزها بقى. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يبقى الآيتين اللي فاتوا دول آية واحدة. فهتيجي عند آية 107 تروح عامل علامة المد كده. علامة المد كده عند آية 107. وتكتب فوق علامة المد آية مع ما قبلها. آية مع ما قبلها. وتيجي تكتب فوق 108 تكتب 107 في دايرة. فهمت الرموز؟ نعم. سهلة؟ يبقى ده في العد المدني. عشان كده في العد المدني سورة الإسراء 110 آية. وفي العد الكوفي 111 آية. فهمت بقى المسألة؟ والخط بيتحط فوق سبب السجود. السجود. فوق سبب السجود. الخط بيتحط فوق سبب السجود. احنا مثلا في العصر الحديث يعني احنا بنحط الخط تحت السبب. يقول لك حط تحتها خط. كان زمان بقى يحط فوقيها خط. يعني يخلي الخط فوق المهم. فهمت ازاي؟ احنا دلوقتي بنتملي نحط الخط تحت المهم. ده حديثا. القرآن مكتوب بالطريقة القديمة فتلاقي يحط لك الخط فوق الحاجة المهمة. فهمت بقى ازاي؟ ما يحطها لكش تحت. عشان كده لما تقرأ كتب الحديث زمان تلاقي في المخطوطات عايز ينبه على حاجة يروح حاطط فوقيها خط ويكتب في الهامش. فهمت ازاي؟ يحط فوقيها خط ويكتب في الهامش. فما بيكتب في الهامش يبقى بيعلق على اللي فوقيه الخط مش على اللي تحته خط. عشان تعرف تقرأ المخطوط. ديم. يلا قل ادعوا الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فنفذ النبي جعل صلاه الصبح وصلاه المغرب والعشاء جهرا وجعل باقي الصلوات سر. ادي تنفيذ لهذه الايه. ولا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها. فالنبي جهر في مواضع واسر في مواضع ودل ذلك على جواز الذكر جهرا وعلى جواز الذكر سرا. بل يجي تجهر بالذكر يقول لك ما وردش. ايه اللي ما وردش؟ ما وردش ازاي؟ يا غبي. تقول له على طول كده ما وردش ازاي يا غبي؟ إذا كنا بنصلي في الصلاة جهرا والصلاة أعلى الذكر وبنكبر تكبيرات العيد جهرا جماعي والتلبية جهرا جماعي والتلبية ذكر فإزاي بقى لم يرد الذكر جهرا؟ شو هما بيقولوا كده؟ لم يرد الذكر جهرا ولم يرد الذكر جماعة وإحنا بنصلي جماعة وبنصلي منفردين وبنصلي جهرا وبنصلي سرا وبنكبر العيد جهرا منفردين ومجتمعين وبنلبي منفردين ومجتمعين جهرا. فازاي بقى ما وردش الذكر جهرا ولا جماعه؟ فتقول له ايه؟ يا غبي. على طول لان ده غبي بيزعل من ذكر الله. اول ما يسمع ذكر الله ينقبض وعايز يخليه بدعه. بقى ذكر الله هو اللي بدعه ولا النهي عن ذكر الله هو اللي بدعه؟ فهمت بقى ازاي؟ يلا واحد لا ده واحد كان بيدعي كده ما بيحركش بقه. واحد تاني بيعلي صوته قوي. فاللي بيعلي صوته قوي قال له اخفض قليلا والتاني قال له اقرا اعلي قليلا. فهمت ازاي؟ بس بيوجه الامه صلى الله عليه وسلم. وربنا والحديث القدسي بيقول ايه؟ من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يعني في جماعه. من ذكرني في ملأ يعني في جماعه ذكرته في ملأ خير ايه؟ من ملأ. علشان كده لا تلتفت لهؤلاء الذين ينهون الناس عن ذكر الله. لا تلتفت لهم.